بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان الدرس الماضي أخطاء شائعة يقع فيها كثير من الناس، وعنوان هذا الدرس من أخبار السلف. وأخبار السلف الصالحة الصالح شائقة رائقة، هي منجم بكر، وهي بستان يدخله العابدون، وحديقة يرتادها الموحدون. وسوف أعرض من أخبارهم لمسائل مع حبيبنا وقدوتنا ورائدنا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وعناصر هذا الموضوع كما يلي: الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل عمر لجمع الصدقات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وقصة ذلك. الصحابة يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فقدوه من المسجد. استقبال حافل لوفد عبد القيس وحوار مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة يكلم الشيطان مباشرة. حوار بين أبي بكر وعمر في قتال المتمردين. الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتب أبا ذر وقضايا في ذلك. أبي بن كعب في موقفين عظيمين يشهدان له عند الله تبارك وتعالى. وآخرها أبو محذورة المؤذن في يوم ميلاده. أيها المسلمون، ننتقل بكم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، إلى طيبة الطيبة، إلى المدينة، إلى سلفنا الصالح، إلى القدوة المثلى، إلى الجيل الذي لا يتكرر في التاريخ أبدا، إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لنعيش القدوة، القدوة التي طمس عليها لما كثرت الفتن، المغريات، الشهوات، الحرب الشعواء التي سلطها الغرب على أجيالنا، فصلوا بين كثير من أجيالنا وبين السلف الصالح. ولذلك لا يذكر في المجالس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبي ولا حسان ولا خالد إلا قليلا. لماذا؟ لأن الوقت إلا عندما رحم ربك صرف إلى المسلسلات، إلى الأغنيات، إلى المجلات، إلى النزوات، إلى الفتن، إلى الشهوات. فكان لزاما على من تكلم أن يعيد الجيل إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أننا بتذكرهم في هذا المجلس نعيش معهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أولئك الذين هدى الله فجهودهم اقتدت، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، ملكنا بأقطاب السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع. الأمر الثالث، نفهم من سيرتهم كيف عاش الإسلام، هذا الإسلام الخالص، هذا النور، كيف تعاملوا معه، كيف كانت مجالسهم. ولذلك أسأل الله أن تتصل هذه السلسلة وأن تتعمق وأن تترسخ وأن تتكرر كثيرا مع دروس مقبلة بحول الباري. أما الموقف الأول من مواقف هذا الدرس من أخبار السلف، فمع الرسول عليه الصلاة والسلام. أتى صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري، فأرسل عمر في تلك الفترة وبعد تلك الفترة تلميذ لمحمد عليه الصلاة والسلام. قال العقاد بكلمة أستحسنها، قيل له: ما الفرق بين أبي بكر وبين عمر؟ قال العقاد عباس محمود العقاد، ولو أن نلومه كثيرا على بعض التقريرات، قال: الفرق بين أبي بكر وعمر أن أبا بكر عرف محمدا النبي، أما عمر فعرف النبي محمد. يقول: الفرق بين الرجلين أن أبا بكر عرف محمدا النبي، وأن عمر فعرف النبي محمد. وهو صحيح. معنى ذلك أن أبا بكر عرف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محمد بلا نبوة، قبل الإسلام، قبل الرسالة، في الجاهلية صاحبه كالعينان. وأما أو كالعينين. وأما عمر فعرف النبي محمد عرفه بعد النبوة، هذا الفرق. فيقول ذاك يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة، أرسله عليه الصلاة والسلام، قال اذهب اجمع الصدقات. والصدقات الزكاة، من أين يجمعها؟ من المسلمين. أخذ عمر رضي الله عنه وأرضاه جهازه وامتثل الأمر وطاف على المسلمين، ادفع الصدقة. لمن الصدقة؟ للقصور، للدور، للفقراء، للمساكين، للمحتاجين. وعمر صارم وهو يصلح لمثل هذه المهمات، والرسول عليه الصلاة والسلام يصنف الناس، يعرف أين يضع الرجال. أبي، أين يضع أبي بن كعب؟ للقراءة، سيد القراء، شيخ المسلمين في القراءة، وسوف يأتي معنا. معاذ قاضي، إمام. أبو بكر أستاذ في الإدارة، خليفة، أول خليفة. حسان للقوافي وللمجالس الأدبية التي ينافح بها عن الإسلام. زيد بن ثابت للفرائض. خالد بن الوليد يفصل الرؤوس عن الأكتاف في سبيل الله. علي بن أبي طالب قاض وذكي وللمهمات. الزبير الحواري. عثمان للإنفاق. ابن عوف للبذل. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رصفا من الديم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. ذهب عمر يطرق على الأبواب، ادفع الزكاة. من أرسلك؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعوا محمد صلى الله عليه وسلم دفع الصدقة، لأن عمر مهما أوتي من قوة لا يملك القلوب كما يملكها صلى الله عليه وسلم، حتى يقول فيها أحد الشعراء: محاسنه هيولى كل حسن، كل حسن ومغناطيس أفئدة القلوب. حتى العذارى في الخضر ملك بحبه صلى الله عليه وسلم العذارى. أرسل جليبيب إلى بيت من بيوت الأنصار، وجليبيب فقير مسكين هزيل ضعيف محتاج، لا نسب ولا جاه ولا مال، نسبه التقوى وجاهه اليقين وماله التوكل على الله. طرق قال اذهب إلى آل فلان يزوجونك بنتهم. فطرق على الباب، قال الأنصاري من؟ قال جليبيب. قال ماذا تريد؟ قال أرسلني صلى الله عليه وسلم لتزوجونني بنتكم. قال الرجل جليبيب لا نسب ولا أهل ولا مال ولا جاه. فأخبر زوجته هذه التي تملك حق الفيتو، قالت لا أهل ولا نسب ولا مال ولا جاه. سمعت العذراء المؤمنة المصلية، قالت أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وتردون خبر محمد؟ لا، طاعة لله. فتزوجته فأنجبت سبعة أبناء من مشاهير الدنيا، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم، مثل النجوم التي يسري بها السارق. ومات جليبيب شهيدا. عمر طرق الأبواب ومر بالناس جميعا، وصل العباس. من هو العباس؟ عم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ادفع الصدقة. قال من أرسلك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لن أدفع. ذهب إلى خالد سيف الله المسلول أبو سليمان صاحب الغارات، مئة غارة. قال ادفع الصدقة. قال من أرسلك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا. ذهب إلى ابن جميل، قال ادفع الصدقة. قال من أرسلك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا. رجع عمر بالأموال، قال يا رسول الله دفع الناس جميعا إلا ثلاثة. قال من هم؟ قال عمك العباس وخالد بن الوليد وابن جميل. فأتى صلى الله عليه وسلم يفصل، قال يا عمر أما تعلم أن العباس عمي؟ أما تعلم أن عم الرجل سن أبيه؟ يقول هو كأبي، هي علي ومثلها لعامين. يقول صدقته علي ومثلها، أنا اقترضت منه، أنا تسلفت منه صدقة عامين. فلكن استحي العباس أن يقول لعمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض مني زكاة عامين، استحي. وعلم أنه إذا رد عمر سوف يتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا عمر كيف تتكلم وتشكو عمي؟ أما تدري أن عم الرجل سن أبيه مثل أبي؟ هي علي ومثلها لعامين، اقترضها في معركة وفي غزوة فعذر. وفي الموقف هذا لطافة من العباس يوم ما قال دفعت صدقتي لكم أو أطردتكم أو سلفتكم. المنة لله ولرسوله، هدوء. وفيه موقف حازم لعمر أنه ما قال ما دام عمر إمام الأعظم عم الرسول صلى الله عليه وسلم أجل ما نذكره في القائمة، لا، قال عمه ما دفع الصدقة. انظر إلى الصرامة حتى في تلك المواقف، لأن بعض الناس إذا رأى قريبا لصاحب الجاه قال لا نسقطه قرابة ومحاباة ومجاملة، لكن موقف حازم قال عمه. وفيه موقف ثالث اعتذار الرسول عليه الصلاة والسلام واللطف قال عمي، أتشكو علي عمي؟ ثم بيان الحق هي علي ومثلها. قال صلى الله عليه وسلم وإما خالد فإنكم تظلمون خالدا، يقول يا عمر أنتم تظلمون خالد، دائم خالد مظلوم، سيف الله مظلوم، إنه قد احتبس أذراعه واعتده في سبيل الله، عنده 100 سيف خالد، وعنده 100 رمح، وعنده 100 فرس، قال هي رهن وهي محبوسة في سبيل الله، وقف لله. وهل في الوقف صدقة؟ وهل فيه زكاة؟ لا. لماذا يا عمر تظلم من خالد أن يزكي وهي وقف؟ يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. خالد إذا حضر المعركة دعا 100 فارس وأعطاه 100 سيف و100 رمح و100 فرس، فهي لله، ولذلك لا يردها أبناء خالد. خالد مات ولم يملك إلا ثوبه. خالد بن الوليد خاض 100 معركة. خالد بن الوليد ما في جسمه شبر إلا وفيه ضربة بالسيف وطعن أو طعنة برمح أو رمية بسهم. ماذا فعلت أنا وأنت للإسلام مع خالد؟ خالد قدم دموعه ودمه ووقته 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مبكيها، وما أتت بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدري في نواحيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. خالد يوم اعتزل الجيش كبير سن، شيخ كبير، أخذ مصحف يقرأ من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ويبكي ويقول شغلني الجهاد عن القرآن، ونقول يا أبا سليمان عندنا شباب شغلهم البلوت عن القرآن، والمجلة الخليعة عن القرآن، والأغنية الماجنة عن القرآن، يا أبا سليمان لقد شغلك الجهاد عن القرآن، إن جهادك أعظم من قراءة القرآن، إنك رفعت لا إله إلا الله بجهادك. أتت سكرات الموت، قال لقد خضت 100 معركة وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يقول اليوم يفرح الجبناء الموت. يقول ابن كثير قاتل خالد يوم موته فكسر 9 أسياف في يده وما ثبت إلا صحيفة يمانية جنبية، تكسرت السيوف، يأخذ السيف فيضرب به يضرب فيتكسر السيف ويسمع شظاياه على رؤوس الناس، وكان جسيما بدينا كالحسن. وقتل بيده يوم موته 5000، يعني يذبح الناس مثل الدجاج، سيف الله المسلول. يقول عمر لما تولى أبا بكر يريد عمر أن يصدر أول مرسوم لأبي بكر عزل خالد سبحان الله، فقام أبو بكر غاضبا على المنبر قال والله لا أغمد سيفا سله الله على المشركين، لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف الله المسلول سله الله على المشركين. فلما تولى عمر كان أول ما أصدر عزل خالد، فقال خالد والله ما قاتلت بالأمس لعمر وما قاتلت اليوم لعمر، وإنما قاتلت لله، وأنا أقاتل لله قائدا أو مقودا، فأيما شئت فسيروني، بسم الله مجراها ومرساها. سلام عليك وعلى أمثالك. عذر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تظلمون خالدا، ولذلك ظلم في التاريخ، ظلمه العقاد يوم جعله مع نابليون. يا عقاد يا أستاذ محمود، أتجعله في صف نابليون؟ نابليون مجرم فرنسي سحق العالم، نابليون قتل الأطفال، نابليون قتل النساء، خالد أتى لرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، خالد مظلوم. ونقول لعباس محمود العقاد وأمثاله ظلمتم خالد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم تظلمون خالدا. ويأتي ابن جميل منع الثالث الذي منع الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام وأما ابن جميل فما ينقل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، كأنه يعني يعلق عليه ابن جميل لا عذر له، قال ما ابن جميل يحق له، كان فقير كان مسكين فدع الله فأغناه ثم منع الصدقة. لماذا؟ قال الله في ابن جميل وأمثالك: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنقولن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لا عذر لابن جميل، أما العباس فمعذور وخالد معذور. هذه وقفات. الموقف الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لأسامة: يا أسامة، كيف تسمع بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة؟ القصة في صحيح مسلم. أرسل صلى الله عليه وسلم جيشا وقائده أسامة بن زيد، وعمر أسامة آنذاك قيل بين 14 و13 إلى 15، إلى الحروقات من جهينة على البحر الأحمر. انظر إلى القائد، أتدرون من في قيادة أسامة؟ من هم الجيش؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام وأمثالهم. والقائد أسامة عبد مولى، كلنا عبيد لله. 13 سنة، وبعضهم اليوم عمره 13 سنة ولا يعرف شيء، يعني تبهلله. أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. مثل أحمق يقولون، شاب طفل عمره 14 سنة سأله أبو أحمق، قال: خذ بهذا الريال فولا وخذ بهذا الريال كنيسا. فذهب في الطريق فأصابه حيص به، فعاد إلى أبيه قال: يا أبتاه، شككت في أمري وأردت أن أتيقن منك، أهذا ريال للفول أم هذا؟ فتح الله عليه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لأن من يتربع على جمع الطوابع والمراسلة يأتي بعقلية مثل هذه العقلية. أما أسامة فتربع على لا إله إلا الله، تربع على الصلوات الخمس، على قيام الليل، على تدبر القرآن. ذهب أسامة وقاد الجيوش، فوصل هناك في جهينة، فخرج جهينة تقاتل الصحابة، فأتى أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فخرج رجل من الكفار فأتى للمسلمين لا يقصد المسلم إلا قتله، يذبح في المسلمين ذبح. وأسامة بط قلبه طيلة النهار، فانطلق عليه أسامة، فهرب الرجل من أسامة واختفى وراء الشجرة، فخرج عليه، فلما رفع السيف ليقتله قال الرجل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان لسان حال أسامة أن قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هل يوما نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية؟ فضربه فقتله. لمن ترفع القضية هذه؟ قضية شائكة. إنسان يقاتلك ثم تذهب إليه وتطارده فيقول لا إله إلا الله، قضية شائكة، فتكسره. رفعت إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، أتى الصحابة فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فتغير واحمر وجهه ورعد أمره عليه الصلاة والسلام، فأشرف أسامة، فقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم: أسامة، يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قالها مستجيرا بعد أن قتل في المسلمين. قال: يا أسامة، من لك بلا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، قالها مستجيرا. قال: يا أسامة، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، قاتلنا وقتلنا. قال: يا أسامة، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة؟ موقف تشيب له الولدان. قال أسامة، ألقى الرمح من يدي ووقف، قال: يا ليتني ما أسلمت إلا هذه الساعة، أجاهد وأقتل مسلما، يا ليتني ما أسلمت إلا الآن، يا ليتني ما ذهبت المعركة. ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ تأتي لا إله إلا الله في بطاقة فتنزل فتدافع عن صاحبها، لا إله إلا الله من أجلها أقيمت الأرض، لا إله إلا الله أثقل كلمة قالها الناس، لا إله إلا الله مفتاح الجنة. كيف؟ ماذا تقرأ بلا إله إلا الله؟ قال: يا ليتني ما أسلمت إلا الآن. حنانيك يا أسامة، غفر الله ذنبك يا أسامة، عطف الله عليك القلوب وقد فعل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فتوقف وما أفتاه، قال: ماذا تسمع بلا إله إلا الله؟ يعني احتكم أنت وإياه يوم العرض الأكبر. وفيه دليل على أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة، وعلى أنها تنقذ العبد من القتل في الدنيا إن لم يترك الصلاة، وعلى أنها من أحسن الكلمات، وعلى أنها عظيمة، دمرت الأرض من أجل لا إله إلا الله 5 مرات. الموقف الثاني أو الثالث، الصحابة يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة في صحيح مسلم: جلسنا الصحابة في مجلس وكانوا دائما يمرون حلقات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك من أدبهم يقولون: تسحرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أفطرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، خرجنا مع الرسول، جئنا مع الرسول، قمنا مع الرسول. من الأدب ما يقولون: قام معنا الرسول، أو خرج معنا الرسول، أو جلس معنا الرسول. لا، التلاميذ مع الشيخ، النجوم مع البدر، الجند مع العلم، نعم، حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي، والمرسلون وقد حفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. قال أبو هريرة: بحثنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلم نجده، كل أضحية يجلسون معه، كل أمسية، فبحثوا عنه فلم يجدوا، فانطلقوا يبحثون. قالوا: يا أبا هريرة، أنت عليك بمزرعة فلان، وعمر هنا، وأبو بكر هناك، وكل في مكان. أبو هريرة وفق في البحث، هو الذي صاد أو وجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وجده أين؟ في مزرعة رجل من الأنصار. أتى إلى الباب فسأل، قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المزرعة. تذكر أنت في نفسك أنك تذهب إلى مزرعة وتفاجأ بمحمد عليه الصلاة والسلام، ليس زعيما بل سيد الزعماء، وليس عالما بل سيد العلماء. فدخل فقال أبو هريرة: فتحفلت. أبو هريرة دعوه خفيف الدم، دوسي زهراني من أهل الجبال، تحفل، يعرف الدخول. كان هناك ساقية، ساقية الماء يسمى قائد ويسمى قيد، وسمه ما شئت أنت، لكن مدخل الماء. قال: فتحفلت وجمعت ثيابي ثم دخلت، وفي بعض الروايات كما يتحفز الثعلب. فدخل فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يراه. قال: أين من أين أتيت يا أبا هر؟ مداعبة لطيفة. راوية الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم: أبا هر، كان له هرة يلعب بها، فسماه أهله أبو هريرة أو أبا هريرة. فدخل قال: يا رسول الله، فقدناك فأتينا نلتمسك. قال: يا أبا هريرة، عد إلى الناس وأخبرهم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مخلصا من قلبي دخل الجنة. يا أبا هريرة، عد إلى الناس وأخبرهم أن من قال لا إله إلا الله وأني رسول الله مخلصا من قلبي دخل الجنة، وهذا حذائي تصدق ما تقول، يعني هذا علامة الصدق. فأخذ صلى الله عليه وسلم الحذاء وأعطاه أبا هريرة. خرج أبو هريرة فرحا مشرورا بهذا الخبر العجيب، سوف يكون مبشرا للناس أجمعين. ثم تحفز الحذاء معه فخرج. فلما خرج في الطريق لقيه عمر. الله أكبر، عمر واقف أمامه. قال: من أين أتيت يا أبا هريرة؟ قال: وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المزرعة، وقد قال لي أخبر الناس من لقيته أن من شهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله مخلصا من قلبي فقد دخل الجنة، وهذه حذاءه علامة ذلك. فأخذ عمر يديه كذا، يعني ما كفاه كذا كذا. قال: فضربني في صدري فخررت على قفاي، يعني على مؤخرته، وفي لفظ مسلم المؤخرة باسمها. أخذ قال في مجمع يديه، عمر ما يضرب إلا هكذا. قال: فضربني في صدري فخررت على قفاي أبكي. رواية مسلم: أبكي. قال: عد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إني أخشى أن يستفر الناس. فتحفث أبو هريرة بالحذاء ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام. من وراه حصن الإسلام؟ عمر. لو كان عن عمر ما عاد، لكن عمر الذي حتى عفاريت الجن والشياطين أخرجها من رؤوس بعض الناس. الشيطان في الصحيح: ما سلك فجا يا عمر إلا سلك الشيطان فجا غير فجا، هكذا. ألا لا أحب السير إلا مساعدا ولا البرق إلا يكون يماني. فعاد أبو هريرة يبكي عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ما لك؟ قال: ضربني عمر يا رسول الله ضربة على الكيف، يعني ليس حي الله بالسنتين كذا. قال: ما له؟ قال: يقول لا أخبر الناس، وما هي إلا لحظات وقد وقف عمر عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما لك لأبي هريرة؟ قال: يا رسول الله، أخشى أن يخبر الناس فيتكلوا، دعهم يعملوا يا رسول الله. فتبسم عليه الصلاة والسلام قال: دعهم يعملوا. أقره، ذكي، إن لم تكن العبقرية هكذا وإلا ما كانت شيء. ولذلك يأخذ المركز 53 في عظماء العالم على رأي الأمريكان. لكن نقول يا خساس، بل هو من الأوائل على مستوى العالم. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهم يعملوا لا يتكلوا فخرجوا. وفي الموقف أمور: أولا، مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة. ثانيا، حرص أبي هريرة على الحديث. ثالثا، موقف عمر القوي. رابعا، للصادق، وقد تعرض لها ابن تيمية، لكن يسمح للصادق ما لا يسمح لغيره. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. ولذلك يقول ابن تيمية: موسى لما أخذ الألواح فيها كلام الله والله كتبها بيده وأتى إلى بني إسرائيل، غضب على أخيه وألقى الألواح كما في سورة الأعراف، وجرجر أخاه وهو نبيا مثله، ومع ذلك سامحه الله. بينما المنافق ما يسمح له ولو بنقطة لأنه سيء. ولذلك يقال لصاحب الأثرات: إذا علمت الطالب مجدا مثابرا متقيا ذكيا متوكدا وأخطأ مرة، قل عفى الله عنك. لكن طالب حضر الفصل نائم ككيس الفحل، وإن غاب فشارك، لا واجب ولا مذاكرة ولا التزام، هذا إذا تمكن لك الفرص فقص ظهرك والحساب على الله. وهذا مبدأ يعني أقيل ذو الهات عذراته. الموقف الرابع: استقبال حافل لوفد عبد القيس. وفد عبد القيس هؤلاء من الأحسان من البحرين، أتوا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقبل كانت الوفود إذا أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أولا تشعر في أذهانها أنها سوف تتكلم مع رسول الله ونبي الله وصفوة الله من خلقه. فتهيأ ثمانية، والعجيب أنهم اختلفوا في عددهم، قالوا 14 أو 8 أو 40، أورد ذلك ابن حجر. لبسوا وتهيأوا ومشوا من الأحساء حتى وصلوا إلى المدينة. نزلوا حول المدينة، قال لهم أشج عبد القيس: انتظروا والبسوا وتطيبوا واغتسلوا ثم ادخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: لا، ندخل عليه الآن. فأتى بقية الوفد ومكث أشج عبد القيس وحده، أما الوفد فأسر. فدخلوا بغبار السفر وشعث السفر وعدم ترتيب السفر. وأما أشج عبد القيس فخرج إلى نخلة هناك فاغتسل، ثم لبس ثيابه، ثم تعمل، ثم تطيب، ثم أخذ عصاه بيده ذكي متأني متأني، ثم أتى فدخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام جالس مع الناس والوفد قد أتى سبقوه. فأخذ يلمحه صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، فتقدم الأشج فجلس، فالتفت إليهم صلى الله عليه وسلم وقال: من الوفد؟ الوفود كثيرة، المدينة أصبحت في حالة استنفار الوفود، عام الوفود، وفد يستقبل ووفد يودع ووفد يأتي ووفد يذهب. قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة، نحن من قبائل ربيعة. وبذلك دروس: أولا، أن يسأل الضيف من هو. يأتيك ضيف يمكث عندك 3 أيام ما تعرف اسمه، يا أخي يا فلان يا علان، لا تسأله. ومنها محادثة الضيف، فإنه أنس له وتطيب لقلبه. ولذلك إذا انقبض الإنسان عند ضيفه مات الضيف، انكسرت عواطفه. هذا من هذه الأمور. ومنها أن يخبر الإنسان عن نسبه، ما إذا قيل له: من فلان؟ قال: مؤمن من المؤمنين، ندري. مسلم من المسلمين، ندري. عربي من العرب، ندري. لكن من أي قبيلة؟ قال: من ربيعة. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. ثم التفت إلى أشج عبد القيس قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. وتبين فيه صلى الله عليه وسلم أنه أتى بهدوء لابسا متجملا، ثم جلس، ثم سأل سؤال العاقل، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الله يحبهما الله، الحلم والأناء. قال: يا رسول الله، أخلق جبلني الله عليهما أم خلق تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. ثم قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: لا. قال: والله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تقيموا الصلاة، وتؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير وفي لفظ المقير والمزفت. ثم قال: احفظوها واخبروا بها من وراءكم. قال أحدهم من كبارهم: يا رسول الله، ما أدراك من النقير؟ وفي لفظ النقير الذي ينقر ويوضع فيه ينقر مثل جذع الدباء أو الشجرة ويوضع فيه التمر والشعير فيصبح خمر. والمزفة الجرار الخضر تطلى بالزيت بالقطران ويوضع فيها الشعير والتمر ثم تصبح خمر. قالوا وما أدراك بها رسول الله؟ قال بل تنقرون جذوع النخل أو جذوع الشجر وتضعون فيه التمر والماء ثم يشربه أحدكم فربما عدا على ابن أخيه بالسيف فضربه. قال وفينا رجل عدا عليه ابن أخيه بالسيف فضربه في رأسه فأخذ هذا الرجل يخفي الضربة في رأسه بالعمامة. هذا وفد عبد القيس واستقبال في المدينة وكانوا من أحسن الوفود. وعلى موجز الوفود أذكر بعض الوفود. وفد بني حنيفة جماعة مسيلمة انقسموا نصفين. مسيلمة جلس وما أتى عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم أليس أما إنه شركم الذي جلس، يعني مسيلمة. فأتى إلى صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو سألتني في هذا الصوت لما أعطيتك، ولئن خرجت ليفضحنك الله لينتقمن الله منك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وفد الجنوب في روايته ضعف لكنه قوي لأنه جنوبي. هم وفدوا 7 و8 ب15 خصلة فكانوا من أحسن الوفود والقصة طويلة. وفد غامض أتوا بعياب أهل تجارة فأنزلوا عيبتهم فسرقها رجل فأخبرهم صلى الله عليه وسلم لما أتوا قال من تركتم عند عيبتكم؟ قالوا تركنا فلان. قال أما إنها سرقت عليكم. أخبره الذي يعلم السر وأخفى. فعادوا فوجدوا العيبة قد سرقت فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ثم بحثوا فوجدوها حيثما دلهم عليه الصلاة والسلام. الوفود كثيرة لكن على كل حال هذا وفد عبد القيس من أحسن الوفود. أبو هريرة يكلم الشيطان، الحديث مشهور لكن فيه قضايا. الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع الحب الذي يؤتى من الصدقة والتمر والرطب يجمعه في حوش في جرين ويجعل عليه حارس فجعل أبو هريرة يحرس هذا المال. قال أبو هريرة فأتيت أول ليلة أحرس في ظل القمر فحرس رضي الله عنه أرضاه فأتى شيخ كبير الشيطان عليه لعنة الله يتقلد ويتمثل بصورة شيخ كبير معه كيس ولحية شيخ كبير وهزيل أقبل على عصا ومعه كيس فقتل. فتكلم أبو هريرة وقال أريد من مال الله أنا ذو عيال وأنا شيخ. وفي لفظ البخاري أنه حذا هو ما استأذن أتى وهو يحكو من التمر ويضعه في الكيس فقبضه أبو هريرة قال والله لأرفعنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اتركني وشك العيال وشك الحاجة لا أغناه الله فأطلقه. وفي الليلة الثانية أتى كذاب قال فأخذ يحصل من التمر فتركه. وفي الليلة الثالثة قال أبو هريرة والله لأرفعنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا أبا هريرة أخبرك بشيء إذا قلته في ليلة لا يقربك الشيطان. قال ما هي؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان الله. فأخذها أبو هريرة وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أتاني رجل كيت وكيت وكيت. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال تدري من تكلم منذ 3 يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك الشيطان. وفي الليلة الأولى قال أما إنه كذبك وسوف يعود وما أخبره إلا في الليلة الثالثة قال ذاك الشيطان أما إنه صدقك وهو كذوب. صدقك مرة ولكن كل مرة كذوب إلا هذه المرة. وفي الحديث قضايا أولها أن المسلم لا يجنس من الفائدة والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها يأخذها من كافر من خواجة من روسي من شيوعي إذا كانت فائدة. الحكمة ضالة المؤمن لأن الشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي فما قال لا أخذها لأنه من الشيطان. وفيها أن الشيطان يتبسل بما يمثله الله فيه. وفيها في هذه القصة كذلك أن فضل آية الكرسي وأنها تقال عند النوم وأن من قالها لا يقربه شيطان بإذن الله. هذا في قصة أبي هريرة يكلم الشيطان. وقد سبق في درس الماضي حوار ساخ بين الشيطان وأبي هريرة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يتولى كثيرا من المهمات وكان فيه دعابة. كان يأتي إلى أطفال المدينة كما ذكر صاحب دفاع أبي هريرة وهم يلعبون في الليل فينطرح بينهم فإذا اقتربوا منه تحرك فخافوا. تولى الإمرة فأخذ حزمة من حطب فنزل السوق ليتواضع وقال استحوا للأمير طريقا. كان يقدم لضيفه مرقة من مرقة البر ليس يعني مرقة لحم، ويقول أترك اللحم لي وهو ليس هناك لحم. ولذلك دعابته حببته إلى القلوب وما نفرت عنه الأنفس رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك هو من أحفظ الناس على مر التاريخ. أما الحدث السادس فهو حوار بين أبي بكر وعمر في قتال المتمردين، مات عليه الصلاة والسلام، قبض، فانقسم الناس إلى مؤمنين صادقين وإلى منكرين للزكاة وإلى مرتدين على الإسلام. المرتدون بإجماع يقتلون، أما تارك الصلاة اختلف الصحابة. وقف أبو هريرة على المنبر فحلف وأقسم ليقاتلن تارك الصلاة، فقام عمر في المسجد وقال يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، كيف؟ الجواب ماذا يكون؟ الآن حوار في صلاة الجمعة وقيل بعد الصلاة بين الشيخين العظيمين الجليلين، بين الشيخ الأول أبي بكر وبين عمر بن الخطاب الفاروق، الصديق والفاروق في مناظرة والناس ساكتون، وفي الناس علماء وشهداء وصادقون وبررة فسكتوا. هذه المسألة مدلهمة ومعضلة. أبو بكر يقول قاتلهم، وعمر يحتج عليه بالحديث ويقول لا تقاتلهم، هم يشهدوا أن لا إله إلا الله وهم منعوا الزكاة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر الزكاة. لكن توقيعة الخبر، فرفع أبو بكر صوته وقال والله الذي لا إله إلا هو لو قاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بالسيف. أجمع الصحابة مع أبي بكر. قال عمر فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم سكت. إيه نعم تشكر، أبو بكر مسدد، أبو بكر رجل ملهم يلهمه الله، أبو بكر أفضل من جميع الجالسين في المسجد، هو في كفة وهم في كفة. قال ابن حجر لماذا ما استدل أبو بكر على عمر بحديث في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أليس هذا صريح؟ لماذا ما استدل به أبو بكر على عمر؟ وهذا دليل في الصحيحين. ولكن عمر أبو بكر ترك هذا وذهب إلى القياس. ولماذا عمر ما تذكر هذا الحديث؟ لا الشيخ أبو بكر تذكره ولا الشيخ عمر تذكره، وإنما أتى هذا الحديث في الصحيحين. والجواب يقال نفي أبو بكر الحديث ونفي عمر، ولا يلزم من المجتهد أن يحفظ كل دليل في المسألة. والجواب الثاني قالوا لا ما نسي، لكن ما سمع بالحديث أقنع، هو من رواية ابن عمر فلا سمع به أبو بكر ولا عمر، وإنما سمع به ابن عمر. فالسؤال الثاني لماذا ما تكلم ابن عمر وهو حاضر في المسجد؟ لماذا ما فض هذا النزاع والجدال؟ الجواب قيل يمكن أنه كان يتذكر لكن استحيا، تلاطم بحران في المسجد وابن عمر شاء. أبو بكر صديق الإسلام وعمر فاروق الإسلام، وهل يتدخل بينهم؟ ومشايخ الصحابة سكوت، هذا جواب. وقيل يمكن أنه نسي حتى هو، وما رواه إلا فيما بعد الله أعلم. إنما وقعت هذه المسألة، وكان الحق مع أبي بكر وهو مصداقا لهذا الحديث، فقاتل المتمردين. وفي الحديث مسائل، أولها جلالة أبي بكر الصديق، الأمر الثاني المجتهد قد يخفى عليه بعض الأمور والعالم، ولا يلزم من العالم أن يحفظ كل جزئية. الأمر الثالث الحكم شورى، ومسألة تسريح المسائل بين الناس ولا حجر، ومن عنده كلمة فليتحدث بها. عمر يقول على المنبر يا أيها الناس أرأيتم لو رأيتموني، وهو خليفة، قلت عن الطريق أو ملت عن الطريق هكذا فما أنتم صانعين؟ فاستحي الصحابة. ماذا يقولون؟ عمر يقول أرأيتم لو أن قلت عن الطريق هكذا، يعني وجدت في المال أو أخربت في السياسة أو في الطريق ماذا تصنعون؟ فسكت الصحابة، فقام أعرابي عند السارية فسل سيفه أمام الناس وقال يا أمير المؤمنين والذي لا إله إلا هو لو رأيناك قلت عن الطريق هكذا لكنا بالسيوف هكذا. فقال عمر الحمد لله الذي جعل في رأية من لو قلت عن الطريق هكذا لكان بالسيف هكذا. وصح في السير أن سلمان كان جالسا مع المسلمين وعمر يخطف، فقال عمر بعد أن حمد الله وأثنى عليه سبحانه وتعالى يا أيها الناس اسمعوا وعوا، قال سلمان وقال والله لا نسمع ولا نعي. من يتكلم مع من؟ يتكلم مع عمر. كان عمر يقول في أول خطبة وهو يبكي اللهم إني بخيل فصخني لأوليائك، اللهم إني قوي قويا فاعطف بي على أوليائك، لو كان من أهل الدنيا أو من أهل الباطل قسم عمر ظهره. لكن بحق قال سلمان والله لا نسمع ولا نعي. قال عمر ولم يا سلمان؟ سلمان الفارسي، سلمان منا آل البيت، الذي إذا افتخر بنسبه قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. لما يا سلمان؟ لما لا تسمع لي؟ ألست خليفة؟ لما؟ قال تكتسي ثوبين وتكسون من ثوب ثوب. عمر وفد على المنبر عليه ثوبين وأعطى المسلمين، أتى الثياب من اليمن أعطى كل مسلم ثوب. قال عمر لا يجيبك إلا ابني عبد الله. فقام عبد الله بن عمر قال إن أبي رجلا طوالا طويل الجسم، وإنه أعطاني ثوبا مع المسلمين وأخذ ثوبا فأعطيته ثوبي إلى ثوبه. قال سلمان الآن قل نسمع وأمر نطع. فاندفع عمر يتحدث. هذا أمر المساءلة والمناقشة التي على رؤوس الأشهاد، وفيه أن القياس يؤخذ به إذا خفي النص وقد أخذ به أبو بكر، وفيه أن الله شرح صدر أبي بكر لقتال المرتدين، وفيه أن من ترك الزكاة أو دفعها قتل، وفيه أن من ترك بعض الفرائض وجحدها كفر. فليعلم هذا. والمسألة السابعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتب أبا ذر، الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتب أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. اجتمع الصحابة في مجلس لم يكن معهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، فجلس خالد بن الوليد وجلس ابن عوف وجلس بلال وجلس أبو ذر. كان أبو ذر فيه حدة فيه حرارة ما يصبر يندفع، فتكلم الناس فتكلم أبو ذر بكلمة اقتراح يقول أنا اقترح في الجيش أن يفعل بي كذا وكذا. قال بلال لا خطأ هذا الاقتراح. قال حسنت يا ابن السوداء تخطئوني؟ لا إله إلا الله، أين أنت؟ في مجتمع غفار؟ أليس مجتمع القرآن والسنة هذا؟ قام بلال مدهوشا مرعوبا غضبانا آسفا، قال والله لا أرفع عنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أكبر هيئة ودفع واندفع ودلس بلال. ومن هو بلال؟ روح الإسلام، منادي السماء استفاقت على أذان جديد ملء آذانها أذان بلال. بلال الصوت الحبيب إلى القلوب، بلال الذي سحب على الرمل ويقول أحد أحد. وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أما سمعت أبا ذر ما يقول فيه؟ قال ماذا قال فيه؟ قال يقول كيف كيف. فتغيب عليه الصلاة والسلام، وأتى أبو ذر سمع بالخبر فاندفع مسرعا إلى المسجد فقال يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فغضب عليه الصلاة والسلام حتى قيل ما ندري هل رد أم لا. قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه كأنها صاعقة على بذر. فبكى أبو ذر وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس وقال يا رسول الله استغفرني فلله للمغفرة. في الأخير أتى عليه الصلاة والسلام فجلس واستدعى بلالا وطلب منه نسان حبذا. أما أبو ذر فخرج من المسجد باكيا إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. ذهب فطرح رأسه في طريق بلال وأقبل بلال العبد الذي ما كانت تقيمه الجاهلية له قيمة، التمييز العنصري الذي سحقه الإسلام. بلال سيدنا، يقوله عمر، يقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أتى أبو ذر فطرح خده على التراب مباشرة، قال والله يا أبا ذر لا أرفع خدي عن التراب حتى تطأه برجلك، أنت الكريم وأنا المهان. رفع الله منزلتك يا أبا ذر. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد تأديب الإسلام، حياة القرآن. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أتى بلال فأخذ يبكي من هذا الموقف. من الذي يستطيع أن يقف هذا الموقف ولا ينصدع قلبه؟ إن بعضنا يسيء للبعض في اليوم عشرات المرات ولا يقول عفوا يا أخي أو فضلا أو سامحني. إن بعضنا يجرح بعضا جرحا عظيما في عقيدته ومبادئه وأغلى شيء في حياته ولا يقول سامحني. إن البعض قد يتعدى حتى بيده على زميله وأخيه ولا يقول عفوا يا أخي، لكن كلمة قال والله لأربع خدي حتى تطاه بقدمك القدم. فبكى بلال واقترب فقبل ذاك الخد. ذاك الخد ما يصلح للقدر، يصلح للقبلة. ذاك الخد أكرم عند الله عز وجل من يضع على القدم. ثم قامه فتعانق وتباكع. إذا اكتسلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربى ففاضت دموعها. هذا هي حياتهم يوم تعاملوا مع الإسلام. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. عندنا ليس عندنا معامل ألوان، ما عندنا أبيض ولا أحمر ولا أسود. من آل فلان أو من آل فلان، لا، عندنا تقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك إذا رأيت الإنسان يتمدح بآبائه وأجداده وهو صفر، فأعرف أنه لا قيمة له عند الله. إذا فخرت بآباء بهم شرفهم، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولد. طرق طارق على عمر، قال من؟ يقول عمر من الطارق؟ عمر خليفة ذاك الوقت. قال أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم. تدرون من هو هذا الرجل؟ عيينة بن حصن ابن بدر. وهو صدق، بنو بدر هؤلاء أسرة من أربع أسر، أكبر أسر في العرب. حتى حاتم الطائي على كرمه يمدحهم، يقول هم أكرم مني. يقول لامرأتي، تزعل حاتم امرأتي، قال إن كنت كارهة معيشتنا هات فحلي في بني بدر، الضاربون بكل معترك والطاعنون وخيرهم تجري. فأسرة بني بدر من أعظم الأسر. فأتى هذا، لكن هذا مرتد، ارتد وعاد إلى الإسلام. قيل فحسن إسلامه. قال من؟ قال الأكرم بن الأكرم بن الأكرم عيينة بن حصن بن بدر. قال عمر بل أنت الأخص بن الأخص بن الأخص. الأكرم بن الأكرم أو الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ودخل الرجل وليته سكت، لكن لما جلس قال هيه يا عمر، ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزر. فقفز عمر على الدرة يريد أن يؤدبه ويضربه ضربا مبرحا حتى ما يدري أين القبلة. فقام الحر بن قيس وهو فتى من جماعة عيينة يحفظ القرآن، قال يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل فاترك. قال وكان عمر وقافا عند حدود الله، قال فوالله ما تعداها ولا جازها فأسقط العفو وجله. يعني تعامل مع القرآن. الموقف السابع، مر معنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتب أبا ذر وفيه دروس. الاعتذار من الأخ إذا أسأت إليه، الهدية، البسمة الحانية، المعانقة، ألا تحمل ضغينة على أخيك. نحن وإياكم نشتغل كل هذا العداء والمريرة بين الأحبة، والتفلت على أوامر الله، والضغينة من أجل أمور نسبية يختلف فيها الناس وقد تختلف فيها وجهات النظر. ألا إن من يفعل ذلك أو يحمل على أخيه المسلم فقد أساء وظلم. الموقف الثامن، أبي بن كعب في موقفين عظيمين. أبي هذا أبيض الجسم، أبيض اللحية، أبيض الرأس، أبيض القلب، أبيض المصحف، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. لماذا بيضت لحيته وبيض رأسه وبيض جسمه؟ أصابته الحمى 30 سنة. هو في سيرته قال يا رسول الله أيخفف عنا بما نصاب به؟ قال عليه الصلاة والسلام إي والذي نفسي بيده يا أبا المنذر، لا تصاب بمرض أو هم أو غم إلا كانت كفارة أو حط الله بها من سيئاتك. فراح إلى بيته وسأل الله حمى لا تعطله عن صلاة ولا عن جهاد ولا عن عمرة ولا عن غزوة. فأصابته الحمى حتى يقولون لا يقترب منه إنسان إلا وكان يجد منه لامودا وحرارة، رضي الله عنك سيد القراء. قال الذهبي في السير أكسبته الحمى شراته. لذلك ما كان يواقف عمر إلا أبي، كل الصحابة يحجمون إلا أبي إذا تكلم عمر وقف عمر. فالموقفين العظيمين، الموقف الأول سورة البينة، أتى بها جبريل من عند الله عز وجل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فتلاها فعنها قال يا رسول الله، من هو جبريل؟ يا رسول الله اسمع، إن الله يأمرك أن تقرأ هذه السورة على أبي بن كعب. فقام عليه الصلاة والسلام وطرق على أبي، مرحبا بالضيف، أعظم ضيف في التاريخ. فتح أبي، يا رسول الله أهلا وسهلا، ما أسعد من ضيفي هذا اليوم. قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال وسماني في الملأ الأعلى؟ يقول من أنا؟ قال عند الملائكة أبي بن كعب بهذا الاسم بالحروف كذا؟ قال نعم سمعك. فبكى أبي وجلس عليه الصلاة والسلام عند ركب أبي يقرأ عليه البينة حتى ختمها. ولذلك يسأل أهل الحديث بطرافة يقول من هو شيخ الرسول عليه الصلاة والسلام في القراءة؟ في بعض الصور قال أبي بن كعب. حياك الله يا أبي ورفع الله منزلتك وأكرمك الله سيد القراء. الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز آية في الصلاة فما رد عليه الناس، فلما سلم قال أحد الصحابة يا رسول الله إنك تجاولت آية في الصلاة أنسيتها نسخت. فترك صلى الله عليه وسلم الناس جميعا وقال يا أبا المنذر يعني أبي أكما يقول الناس؟ قال نعم أعطي الكوس بارها أقرأكم أبي. والموقف الثاني يأتي عليه الصلاة والسلام فيقول يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخذ صلى الله عليه وسلم كفه وضرب في صدر أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر، علم خائف، ليهنك الذكاء، ليهنك الفطنة في كتاب الله، هو سيد القراء ونحبه كثيرا. حتى يقول أحد أهل العراق وفدت المدينة فإذا عمر جالس في مجمع من الناس من الصحابة وحوله شيخ أبيض اللحية أبيض الرأس أبيض الثياب أبيض الجسم، وكان عمر إذا تكلم نظر إليه يعني يهيبه أو يهابه. قلت يا أمير المؤمنين، يقول العراقي من هذا الرجل؟ قال ثكلت أمك ما عرفته؟ قال لا. قال هذا سيد المسلمين أبي بن كعب، هذا سيد المسلمين أبي بن كعب أبو المنذر، رفع الله منزلته وجمعنا به في دار صدقا عند ملك مقتدر. الموقف الأخير أبو محذورة يقول مجنون ليلى أما ورب الكعبة المعمورة والنغمات من أبي محذورة وما تلا محمد من سورة لأفعلن فعلة مشكورة. ما أحسن الأبيات. أما ورب الكعبة المعمورة والنغمات من أبي محذورة وما تلا محمد من سورة لأفعلن فعلة مشكورة. فأبو محذورة هذا كان من أحسن الناس صوته، خرج من مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يريد غزوة صلى الله عليه وسلم، وأبو محذورة عنده غنم شاب مشرك ومع صبية من المشركين وأطفال من كفار قريش. فنزل صلى الله عليه وسلم في واد ونزل أبو محذورة وزملاه في واد ثاني، فأتت صلاة الظهر فقام بلال يؤذن بصلاة الظهر، فقام أبو محذورة يستهزئ بأذان بلال وراء الجبل يؤذن بلال يقول الله أكبر، فيقول أبو محذورة الله أكبر، هو مشرك يؤذن في الغنم، أبو بلال يؤذن في المسلمين وذاك يؤذن في غنمه. ما اهتدى الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده اثنان للطوارئ دائما للأمور المستعجلة، علي والزبير دائم على فرسين السيوف تقطر دم في خدمة لا إله إلا الله. قال يا علي يا زبير علي بهما، فانطلق من وراء الجبل وطوقهم وسلموا قال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا كلام حتى تصلوا للمصطفى عليه الصلاة والسلام. ذهبوا أمام الاثنين، ولذلك أكثر من ست قضايا وعلي والزبير ينتدب للقضية. فذهبوا فوقفوا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من أذن منكم آنفا؟ فخجلوا. قال أذن، فأذنهم بالدور عليه الصلاة والسلام، فأذن الأول وإذا صوته ليس الصوت الجميل ذاك، وأذن الثاني وأذن الثالث فإذا هو أبو محذورة. قال أنت من أذن آنفا؟ قال نعم. فأتى صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فخلع عمامة أبي محذورة ثم قال اللهم بارك فيه وأهده إلى الإسلام، فمسح رأسه اللهم بارك فيه وأهده إلى الإسلام. فقال أبو محذورة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال اذهب مؤذنا في أهل مكة، أنت مؤذن أهل مكة. فذهب يؤذن، قال أبو محذورة من حب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مرض يده على رأسه، والله لا أحلق هذا الشعر حتى أموت، شعر مسه ذاك الكف والله لا أحرقه حتى أموت. فوصل شعره إلى نصف جسمه، كان إلى هنا، ولذلك كان يرده جزائر. ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا إن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. عليك السلام يا رسول الله ورضي الله عنك يا أبا محذورة. عاد مؤذنا، وظيفة شرعية بقيت في ذريته قيل ما يقارب 300 سنة، ولذلك من أبنائه رجل أظنه حفيده أذن ذكرها العلم في تلجمة الإمام مالك التونسي. لما تلجم الإمام مالك ذكر هذا، أحد أبنائه كان يؤذن، ابن حبيبه أذن في مكة فسمع رجلا ينشد في البيت حوله وهذا على المئذنة يقول هذا المنشد إلى اليوم ما بيت مجنون ليلة، يوم يقول لم نكبر ولم تكبر البهم. فقال الرجل أراد أن يقول حي على الفلاح، قال حي على البهم. أبو محذورة في حياته دروس، أولا هداية من الله، الأمر الثاني جمال الصوت، الأمر الثالث بركة الرسول عليه الصلاة والسلام وتلك الكفة، الأمر الرابع آثاره مباركة عليه الصلاة والسلام وأنه يتبرك بآثاره وليس ذلك لأحد غيره. هذه حفظكم الله محاضرة بعنوان من أخبار السلف عشناها مع ذاكم الجيل، ونسأل الله أن يعيننا على المواصلة في أخبار مثل هذه الأخبار لنواصل الاستنباط من تلكم الأخبار. أصل قصة أبي محذورة عند أحمد وغيره من أهل العلم، وبعد الأذان نكمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا خطاب حفظكم الله من الإفتاء بشأن الجمعية التي طالما سئل عنها، الجمعية التي اجتمع يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد في الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها، يعني يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهما مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون، وذلك عند نهاية كل شهر، ثم يدفع المبلغ كله لواحد أو يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص. قال: ولم يظهر المجلس بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعديل، لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها، ولأن فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع الآخرين. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصارف التي لا مضرة فيها على أحد، بل ورد بمشروعيتها وبالله التوفيق، يعني بجواز ذلك. هذا آخر ما يقال، إن شاء الله ما تسمع مرة ثانية غيرها. جواز الجمعيات التعاونية التي سمعتم رفضها في هذا. نعم، هنا إعلان من النادي نادي الوديعة بأبها، دعوتكم لحضور أمس الشعرية مساء الثامنة، الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء 2/4/2010 بصالة الألعاب بمقر النادي بحي الخالدية، مع تحيات النشاط الثقافي. وهنا حفظكم الله صف مقدم تبع وزارة العدل كتابة أحد الخيدة، وتقدم به بعض الأخوة وهم ثقات، وهذا الصف يشهد لما قالوا: رجل عليه بقي أقضى ديونه، وقع في ورطة مالية وضائقة قدرها الواحد الأحد من مصائب الدنيا، وبقي عليه من الدين 1,100,000، وهو يطلب من إخوانه المسلمين مد يد العون وإنقاذه من هذا وأجرهم على الواحد الأحد، وإني أسأل الله أن رجلا يدفع له أو يواسيه بماله أن يعتقه الله من النار، أسأل الله سبحانه وتعالى.